بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات، ألا فتعرضوا لها، أي ألا فاستعدوا لها وخذوا بالأسباب لتغتنموها ولتحصلوا الخير الذي فيها. نعم، ربكم تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، كما خلق بني آدم وفضل بعضهم على بعض، كما فضل الأنبياء والرسل على سائر بني آدم، وكما فضل أولي العزم من الأنبياء والرسل على سائر الأنبياء والرسل، وكما فضل نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أولي العزم من الأنبياء والرسل. خلق الأرض وفضل بعض الأماكن على بعض، وجعل لها مزية وفيها عبودية، وجعل لها من المكانة والحرمة، وجعل فيها من الخير ما ليس في غيرها، كما جعل مكة من أحب البلاد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكما شرفها بالحرم الآمن، وكما شرف المدينة وجعل لها مكان وحرمة، وكما جعل الأرض المقدسة، الأرض المباركة وما حولها. فتعلمون أيضا أنه فضل المساجد على سائر البقاع وجعل لها مكان وجعل فيها فضلا. كذلكم خلق الزمان وفضل بعضه على بعض سبحانه وتعالى، كما أخبرنا في كتابه العظيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. خلق سبحانه وتعالى عدة الشهور كما سمعتم، وجعلها في 12 شهرا، وفضل عليها 4 الحرم. غدا أو بعد غد يستطلع شهر رجب، هلال شهر رجب المحرم. رجب من الأشهر 4 الحرم التي تبدأ من المحرم، ومن قبله كما تعلمون ذي القعدة وذي الحجة ورجب الفرد الأصم. جعل تبارك وتعالى للأشهر الحرم حرمة ومكانة، وجعل فيها فضلا وخصها ببعض المنح والعطايا، ودعا الأمة إلى تعظيمها وإلى تقديرها وإلى اغتنامها. نعم، إنه من يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. أمرنا أن نعظم ما عظم ربنا تبارك وتعالى، وأن نقدر ما قدر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن نجد ونجتهد وأن نقف مع أنفسنا لنبدأ الاستعداد الجدي لاغتنام مواسم الخير والقربة. وكأني بإشارة تربوية راقية دعيت إليها الأمة. نعم، نحن على مشارف رجب، ندعو الله أن يبلغنا وإياكم. وكأن الإشارة تقول لنا اغتنموا رجب، استعدوا في رجب لتأهيل أنفسكم لتزدادوا في درجات التحصيل من الخير في شعبان، لتؤهلوا للموسم الأعظم رمضان، ثم لتؤهلوا من بعده إلى الحج الأكبر. إنها معاني تربوية إعدادية تعد فيها الأمة بين الحين والحين، لأن للحرم مكان عظيم في قلوب المسلمين. ولذلك من العجيب ومن الملفت للنظر أن السنة الهجرية تبدأ بالمحرم وهو من الأشهر الحرم، وتنتهي بذي الحجة وهو من الأشهر الحرم. كأنك تحتاج في بداية العام وفي نهايته للوقوف مع نفسك لتلتفت إلى نداء ربك، وتنظر ما الذي يطلب منك على وجه الخصوص في هذه الأشهر المباركة. الآية التي أشارت إلى فضل ومكانة الأشهر الحرم دلتنا على معنى عظيم يحتاج منا والله، ونحن في غربتنا هذه، ونحن نعيش في جو ملئ بالفتن، نعم، وبالابتلاءات والمحن وبما تطالعون وتشاهدون، نحتاج لتحرير أنفسنا وتخليصها من هذا المعنى الذي أرشدنا إليه في هذه الآية المباركة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كأننا نظلم أنفسنا، وهذا واقع وهذا حاصل وهذا لا يخفى علينا جميعا. أنت أدرى بنفسك من غيرك. انظر إلى هذا المعنى، وأنا أقول لك إشارة تربوية. الظلم محرم في الحرم وفي غيرها، أنت تعلم ذلك. القرآن والسنة يعني أفرد الحديث عن الظلم بطريقة مخيفة ومرعبة في الأشهر الحرم وفي غيرها. اسمع إلى الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والله لا يحب الظالمين. ليس هذا حسب، بل توعدهم سبحانه وتعالى بالأخذ الشديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. انظر إلى هذا المعنى. إياك أن تظن أن الله يغفل عن الظالم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. انظر الحديث: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم. لماذا يا ربي؟ إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر. سبحان الله العظيم، معنى مخيف، معنى مرعب. يكفي أن تعلم أن الظلم يؤدي للسقوط في جهنم والعياذ بالله تعالى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ماذا يا ربي؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. انظر إلى هذا المعنى العظيم. الظلم محرم في كل وقت وفي كل حين، في الليل وفي النهار، حتى تلقى الله عز وجل. الظلم محرم إلى قيام الساعة، ولكنه أشد حرمة وأشد جرما في هذه الأشهر الحرم. هذا يدعون لوقفة مهمة مع أنفسنا، أنا وأنت. هل تلبسنا بنوع من الظلم؟ لأن الظلم ظلمات، ولأن الظلم درجات ومستويات. نحتاج لنفتش في أنفسنا، هل تلبسنا بنوع من أنواع الظلم لنقوم بإنقاذ أنفسنا قبل فوات الأوان، لعلنا ندرك مثل هذه الفرصة للمحاسبة والوقوف مع أنفسنا. وكما تعلمون أن من أعظم مراتب الظلم ومن أخطرها الشرك والعياذ بالله تعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انظر، هل أنت متلبس بشرك؟ أكبر أو أصغر؟ فتش في نفسك، هل استعنت بغير الله؟ هل استغثت بغير الله؟ هل طلبت المدد من غير الله؟ هل ذبحت لغير الله؟ هل نظرت لغير الله؟ هل حلفت بغير الله؟ هل طفت بغير بيت الله؟ هل اعتقدت دفع الضر وجلب النفع في غير الله؟ هل طلبت الشفاء والنجاح والمال من الجن، من الشياطين، من الغائبين، من المقبورين؟ كل هذا من الشرك الذي هو من أعظم أنواع الظلم. نعم، من أعظم أنواع الظلم للنفس أن تتركها متلبسة بنوع من أنواع الشرك. لماذا؟ لأنه يحبط الأعمال جميعا. ولقد حذر الأنبياء والرسل من هذا المعنى العظيم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. نعم، لأحبطن عملك. انظر إلى هذا المعنى العظيم لمن لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون يعملون. انظر إلى هذا المعنى العظيم. لماذا يا أخواني؟ لأن الله لا يغفر الشرك الأكبر لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قضية محسومة. وإلا فانظر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والعياذ بالله تعالى، وما للظالمين من أنصار. انظر إلى هذا المعنى العظيم وتأمل فيه جيدا، معنى يخيفك. فتش في نفسك، فتش في أسرتك، فتش في أرحامك، فتش في أصحابك، فتش في مجتمعك، وحذر الناس من هذا الظلم العظيم. من أنواع الظلم أيضا ومن مراتبه أن تنحي شرع الله عز وجل، أن تنحي القرآن والسنة، وتقدم الشهوات والأهواء والعادات والأعراف والتقاليد والقوانين على شريعة رب العالمين. هذا من أعظم أنواع الظلم بعد الشرك يا أخواني. انظروا في هذه القضية. من الظلم أيضا أن تقع في العقوق لوالديك، في العقوق لوالديك. انظر إلى هذه المسألة، هل أنت متلبس بسورة من سور العقوق؟ فتش، إن كان حيين فبادر بالبر والإحسان، وتب إلى الله تعالى من تقصيرك في حقهما. وإن كان انظر ميتين فقدم ما أرشدت إليه شرعا كنوع من أنواع البر بهما بعد موتهما. انظر إلى أنواع الظلم. ظلم الزوجة، هل أنت متلبس بهذا؟ ما معنى ظلم الزوجة؟ هل أديت كل الحقوق المكفولة لها شرعا؟ هذه واحدة. هل قمت بتحميلها ما لا طاقة لها به ولم تكلف به شرعا؟ هذه واحدة. هل قصرت وأسأت في المعاملة؟ هذه واحدة. هذا ظلم. ومن أشنع أنواع الظلم أن يقع على أهلك منك، فلم يكن فيك خيرا لأهلك فلمن؟ حتى لو تظهرت به للناس. من أنواع الظلم الظلم للأبناء. نعم، لأن بعض الناس يظلم أبناءه بتركهم من غير تربية وتوجيه وربط بالقرآن والسنة، يتركهم للإعلام، للواقع، للصحبة السيئة، لهذه البيئة ولذلك ولتلك، حتى يضيعوا. هذا من الظلم البين لهم، وأنت عنه مسؤول، عليهم محاسب بين يدي المولى تبارك وتعالى. من الظلم ظلم الأرحام بقطعهم، بعدم وصلهم، بعدم متابعتهم، بعدم نصحهم وتوجيههم، بعدم العطف عليهم إلى آخر المعاني. هذا من الظلم الذي ستسأل عنه وقد اشتكت الرحم إلى المولى تبارك وتعالى حينما تعلقت بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال يا نفس أيرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. هل أنت واصل ولا أنت قاطع؟ ماذا ستجيب؟ ماذا ستقول؟ فتش في نفسك. انظر إلى جيرانك، هل وقع منك ظلم على جيرانك بعدم أداء الحقوق التي لهم؟ أتعلم أن من حقوقهم عليك أن تصبر على أذاهم؟ هذا حق لهم عليك، كفلة الشريعة. أين أنت من جيرانك؟ هل أنت متحفز مترقب على الكلمة، على التصرف من الصغير، من المرأة، من السفيه؟ هل أنت في عراك ومشاحنات دائمة مستمرة مع جيرانك؟ أم أنت تتحمل وتصبر وتحتسب لأنك أمرت بهذا؟ هذا من الظلم إن لم تكن كذلكم. من الظلم أيضا ألا تتفاعل مع أخوانك من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها متأثرا بما هم فيه، تفرح لفرحهم، تحزن لحزنهم، تتألم لآلامهم، تتفاعل معهم بالمقدور عليه وبما في إمكانك. أين أنت من هذا المعنى؟ أين أنت؟ هل أنت تعيش قضايا الأمة في فلسطين، في العراق، في الصومال، في السودان، في الشيشان، في أفغانستان، في كل مكان، هل أنت تعيش قضايا الفقراء والمساكين والأيتام؟ هل أنت تشعر المسؤولية تجاه هؤلاء جميعا؟ هل تحقق معاني الأخوة الإيمانية؟ إن لم تكن كذلك فأنت ظالم لإخوانك. هل أنت متلبس بظلم لأحد من غير المسلمين؟ لا لا لا يقبل عندنا أبدا، حتى لو كان يهوديا من ألد أعدائنا، نحن لا نظلم، والظلم لا يقر في شريعتنا. وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن الظلم بأنواعه محرم، وأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، وإن كان كافرا فكفره على نفسه، والعياذ بالله تعالى. وعزتي وجلالي أنصرنك ولو بعد حين. انظر في هذا، يك أن تقع في ظلم لأي إنسان كائنا من كان. نحن لا نظلم ولا نقر الظلم ولا نقترب من الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. حتى من وقع في الظلم منا لابد أن نبتعد عنه، لابد أن نحذر من الاختلاط به، حتى لا نؤخذ، حتى لا تمسنا النار. وهكذا هذه المعاني وردت بقوة في القرآن وفي السنة. ومن أعظم أنواع الظلم عباد الله ما أشارت إليه الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قد تقول أن الشرك هو الظلم الأكبر، لا شك أنه من الظلم للنفس، وسائر أنواع الظلم أيضا ظلم للنفس، لكن قالوا من أبشع أنواع الظلم للنفس أن تترك هكذا سدى، أن تترك فريسة لشهواتها وأهوائها، أن تترك من غير تأهيل ولا تربية ولا إعداد، من غير تزكية ولا تصفية ولا تحلية ولا تخلية، أن تترك هكذا تعيش بلا قضية، بلا هدف، بلا هوية، أن تعمل فقط لإشباع الرغبات والشهوات. هذا من دمارها، هذا من إهلاكها، هذا من تفشيلها، والعياذ بالله تعالى. ولذلك أمرت أن تحاسب نفسك المحاسبة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. انظر إلى هذا المعنى العظيم، أي حاسب نفسك، انظر ما الذي جمعته ليقدم غدا بين يدي المولى تبارك وتعالى، هل يصلح، هل ينفع؟ فتش يا أخي في نفسك الآن، وإلا إن لم تفعل وتحاسب نفسك لا شك أن هذا من الظلم البين لها، لأنك بهذا ترديها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. انظر في القضية، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم بميزان الشرع قبل أن توزن عليكم، وتزينوا العرض الأكبر على الله، فاليوم عمل، نعم بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. فأنت بإمكانك أن تقف مع نفسك الآن وتقوم بمحاسبتها، المحاسبة الشرعية الصحيحة التي تؤدي إلى الارتقاء بها، إلى النهوض بها، إلى أن تكون فعلا مؤهلة قادرة على تلقي التكاليف والأوامر والعمل بالواجبات والحقوق والسمع والطاعة لله والرسول. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، استعينوا بالله أولا، واعلموا أن النفس متفلتة متمردة، وهي أشد عليكم من أعدائكم، إن لم تقفوا لها بالمرصاد وتقوم بمحاسبتها ثم بمجاهدتها تفلتت وتمردت وفشلت وخابت وخسرت في الدنيا والآخرة. لذلك قفوا مع أنفسكم وخذوا على يديها وتعاملوا معها بكل حزم وقوة، وإلا طاشت الأقوال والأفعال ووقعت فريسة للشهوات والأهواء، وكانت المصيبة أن خسرت الدنيا والآخرة. لذلك استعينوا بالله أولا، وعمقوا فيها الإيمان به سبحانه وتعالى، نعم بمعنى استشعروا أسماءه وصفاته جيدا، وعلموها أنه سبحانه وتعالى السميع العليم الرقيب الحسيب الشهيد، الذي يراقبها رقابة صارمة وشديدة، والتي لا يخفى عليه منها شيء، نعم يعلم سرها وجهرها سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. علموه هذا المعنى، عساها تنكسر، عساها تستحي، عساها تنضبط. علموها أن الله تبارك وتعالى هو الذي فضلها، نعم، على سائر مخلوقاته وأكرمها وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة، وأنه ينبغي أن تستحي من المنعم سبحانه وتعالى فلا تسيء في المعاملة ولا تتنكر ولا تكفر بنعمه عليها سبحانه وتعالى، معنى راقي ومعنى عظيم. حينما تنظر إلى عظيم نعمه عليك ومن أعظمها أن جعلك مسلما، لا شك أن هذا قد يؤدي لانكسارك وحيائك وسمعك وطاعتك لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. علموها أن الله تبارك وتعالى جعل من ملائكته الكرام، من هذا المخلوق العظيم البديع القوي العظيم القدرات، رقيبا عليها كرقيب وعتيد والكرام الحافظين. اعلموها أن الله جعل عليها رقاب منها، كما نقول من الجوارح والأركان، ستشهد عليها يوم يلقي المولى عز وجل. أخبروها أن الأرض التي تمشي عليها ستشهد عليها عند الله تبارك وتعالى. نعم، بينوا هذه المعاني وأخبروا أنفسكم عباد الله أنها إذا رضيت، نعم، بالقليل من الطاعات ونظرت إلى من هو دونها في ذلك، ضلت وانحرفت واغترت وتكبرت. ولكن عليها أن تنظر إلى من هو أعلى منها في الخير والتحصيل والقربات إلى الله تبارك وتعالى، وعليها أن تتهم نفسها بالتقصير والإفراط دائما، وعليها ألا تقبل طاعة بل تدعو إلى مزيد من الطاعات والقربات استمرارية في التحصيل والعمل. نعم، هذه من المعاني التي تعين على محاسبة النفس. كذلكم ذكروها أنها ستعيش في هذه الدنيا مدة محددة، ستموت وستقبر ثم تبعث ثم تحشر ثم عليه تعرض ثم بين يديه تحاسب ثم إلى جنة أو نار. ذكروها بهذا المعنى العظيم فهو ضابط أمين لها في الأقوال والأفعال في الظاهر والباطن. هذا المعنى لو وجد ونجحنا في تحقيقه في قلوبنا لكانت الهمة العالية ولكان التحصيل والعمل المستمر حتى آخر الأنفاس مع الخوف من سوء الخاتمة. هذا معنى عظيم. ذكروا أنفسكم عباد الله بهذا المعنى لتتحللوا من أنواع الظلم جميعا، لأن الحديث عن الظلم طويل يحتاج إلى كلام كثير، ولكن هذا باختصار شديد. ذكروها بهذه المعاني. أول ما طلب منا في الأشهر الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا معنى عظيم. ثم ماذا؟ ثم أرشدتنا السنة لاغتنام الأشهر الحرم وزيادة التحصيل في الخير والطاعات، كما رغبنا عليه الصلاة والسلام: صم من الحرم ودع، أكثر من الصيام، أكثر من القيام، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من صلة الأرحام، أكثر من البذل والإنفاق، أكثر من زيارة المقابر، من عيادة المرضى، من المشي في مصالح المسلمين، أكثر من الذكر، من الدعاء، من التسبيح، من التهليل في هذه الأيام المباركات لتأهيل أنفسكم لشعبان، لتدخلوا إليه بنفوس قد أقبلت على الخير والطاعة حتى تكون مؤهلة للدخول في رمضان. فاللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. فهذا يا أخواني من مراحل الإعداد والتأهيل التي تبدأ يعني بهذا الأسلوب البديع. نبدأ برجب ثم ندخل إلى شعبان ثم نهيأ إلى الدخول في رمضان كي نستعد للدخول في الحج بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا المسلم ما يخرج من طاعة حتى يدخل في أختها، والطاعة تدل على أختها، ويعمل بالخير والطاعات حتى يلقى الله تبارك وتعالى. فندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعلني وإياكم الذين يعظمون شعائر الله ويعظمون أيام الله ويسمعون ويطيعون الله ولرسوله ويغتنمون مواسم الخير كما ينبغي. فتوبوا عباد الله إلى الله توبة صادقة ونصوح من أعماق قلوبكم، وادعوه وتضرعوا إليه سبحانه وتعالى في علاه. فندعو الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رجب، كما أدعوه أن يبلغني شعبان ورمضان وإياكم بفضله ومنه سبحانه وتعالى، وأن يبلغنا الحج الأكبر إنه على كل شيء قدير. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ شيوخ المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اجمع شملنا، اللهم قوي إيماننا، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.